لما بتقول الله المحبة، الله اللي كلم موسى وإيليا بينادي تعالوا، خطاه تعالوا، تعابة تعالوا، أنا فاتح إيديا بس مش عارف هي فين. الله المحبة، الله اللي كلم موسى وإيليا بينادي تعالوا، جميعا تعالوا، تعالوا إليك وهو حضر تعالى بحفظة كلية ويهم خلاصة وحيث نحن نكون معه في الأبدية السعيدة. لا يسرب موت الخلاص مثل ما يرجع ويحيا. لتدرك أنا بحبك ودليل حب الجروح لذلك يما يحزنني إنك تصبر على العالم بس كثيري يبين في العالم بفضل الملاهي والمتعة والسرور أنا كنت أعيش معك، كنت عايز تعيش معك ضرر الأبدية غير طريق الوقت توب عن شرورك يا ربنا بإذن الله وارجع إليك ومحدش ضرر بكرة عليك يا ربنا ترميم رقم 28 وهي نعرة للمسيح له كل الملك اللي حاضر فلسطين لكل